بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشد خلقه إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته كل الأبواب وأنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته وصار بينهم وبين نوره حجاب فهدى المؤمنين بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فلا يخفى عليكم ما يحدث في أرض الناج من الحصار والظلم والبطش والعدوان وسفك الدماء وغزل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ فضلا عن غيرهم والتعدي على حرمات الله من هدم للمساجد وإهانة للمصاحف وقد حرمت كتاب الله وأوليائه من قبل أعداء الله ودينه الحوثيون الزنادقة الكفار البغاة المعتدون الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. فنشكو حالنا وضحكنا إلى الله عز وجل من هؤلاء الحوثيون هم من عاونهم وناصرهم. وهذه قصيدة بعنوان لما جرحه إلى نجاد معتصم نبين فيها حالة أهل الدمام وما عملت فيها الرافضة يوم يدفع بها. نسأل من الله أن يدمر عليهم ويكفينا شرهم الذين يريدون أن يستأصلوا على الخير العظيم الذي شاع نوره إلى جميع أنحاء العالم ويريدون إطفاء نور رب العالمين. ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإنه متوكلون على الله وحده هو حسبنا وعبدنا ومولانا وناصرنا فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لما جدحت إلى مجداد معتصم إلى بني الدين من عرب ومن عجم هذه الجراح من الأرصاد قائرة في جسمها ولها كفل من الألم هذه الدماء من الأشلاء نازفة كأنها النهر أو بحر من الزخم وطفلة فلم الأرصاد بسمتها وأمها كلها حق من الرحم بقلبهم لذويهم دون ما يرم وحافظ لكتاب الله والحكم وشيبة ما رعى الأنجاس شيبتهم ولا نسان ولا شيئا من الحرم وصبية عرقتهم عن مراقبهم وأقلقتهم صواريخ مع اللقم تشكو المساجد من آثار قصرهم كأنها سالف الأضلال في القدم. بعض المساكن أكوار مكومة والنار فيها دموع عالي القمم أبقارنا وترى الأغنام قد قتلت واستاقت الرهب ما يبقى من النعم لدى المزارع والأحباب ما سلمت من المجوس وتصليها إلى الطرم. رباه إن نفوسا عندنا ظلمت تحفو إلى الملك الجبار في الظلم. رباه إن عيونا في السجى ذرفت تشكو لمن دائما عيناه لم تنم. رباه ضاقت من الدنيا بما رحبت من الروافض يا ذا البطش فانتقم. رباه ليس لنا منجا سواك وما من منتجا ننتجا فيه ومعتصم. أرسلت جندا بواحدة وفي حرم فليس يقهر جند الله بالشمم وحاشد وجباه العز تلحقها في كل سال وفي طود من القمم. يا أمة الدين والإسلام قاطبة هو في فاروق نصف صالي والعلمي، يا ليت شعري